إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من برنامجنا في قلبي مكان. سعيدة جدا أصدقائي المستمعين هذه الليلة أن يكون في ضيافتي الأستاذ الدكتور حسين حسن، الخبير الدولي في الحوكمة القانونية والخبير السابق لدى الأمم المتحدة في الحوكمة والتنمية. أهلا وسهلا دكتور حسين. أهلا وسهلا أستاذتنا المتألقة الأستاذة منى غانم، سعيد جدا ويكون لي شرف أن أكون موجود مع حضرتك وهذا البرنامج المهم وهذه الإذاعة المهمة. الأستاذ الدكتور حسين حسن، اسمح لي حضرتك يا دكتور في بداية حوارنا أن أنا أسألك عن مكان مرتبط في ذهن حضرتك بالسنوات الأولى، سنوات الطفولة، إيه هو هذا المكان؟ بالنسبة للمكان مرتبط في نفسي بأيام الطفولة. أنا من مواليد قرية أولاد سالم بمركز دار سام بمحافظة سوهاج، وربنا أكرمني كان لنا بيت على النيل، فهذا البيت والنيل دائما يعني مرتبطان بالذاكرة الجميلة لأيام الطفولة. وصراحة مهما اغتربت ومهما سافرت في بلاد العالم تظل هذه الصورة المحفورة في ذهني وفي قلبي لمياه النيل الجارية وللفلاح المصري وهو يكافح من أجل حياة كريمة. دكتور حسين، بنأكد يعني دايما أن مصر جميلة من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، ولكن هناك مكان مميز جدا جدا في مصر غالي على حضرتك، إيه هو؟ زي ما حضرتك تفضلتي، الأماكن في مصر لا تعد ولا تحصى، لكن أنا شخصيا هناك مكان قريب جدا إلى قلبي منذ أن انتقلت إلى القاهرة مع بداية الدراسة الجامعية وبعد فترة بسيطة، هو حديقة الأزهر. لأن القاهرة الإسلامية والقاهرة القديمة هي يعني من أقرب الأماكن إلى قلبي، ودائما عندما يأتيني أي ضيف من خارج مصر أخذه إلى هذا المكان. وحتى أنا عندما تضيق بي الدنيا بعض الشيء يعني أذهب إلى حديقة الأزهر، أجلس على البحيرة، فكثير من همي يذهب. يعني سعادتي لا توصف بما يقوم به سيادة الرئيس وما تقوم به الدولة الآن من تطوير لمنطقة القاهرة الإسلامية، وهي قلب مصر النابض حقيقة، سواء من ناحية التاريخ أو من ناحية الحاضر. فهذا المكان في مجمله قريب جدا إلى قلبي، وبصفة خاصة حقيقي حديقة الأزهر. دكتور حسين، عايزين نسأل عن مكان مرتبط عند حضرتك بمهمة عمل لا تنساها. بمهمة عمل لن أنساها، أنا بدأت عملي كتعيين أوائل خريجين في جمهورية مصر العربية في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبعد 3 أو 4 سنوات من العمل في الجهاز جاءت لي منحة للدراسة في ألمانيا لأدرس الحوكمة، فذهبت إلى معهد التنمية الألماني وأمضيت 6 شهور تدريب على الحوكمة، وزرت خلالها من خلال المعهد منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في جنيف وبروكسل. فهذه المهمة حقيقة غيرت مجرى حياتي وطريقة تفكيري ومستوى أحلامي ونظرتي للدنيا وللمجتمع، فكانت لها دور كبير في بلورة شخصيتي وبلورت طموحاتي حتى، ولها جزء كبير بعد الله سبحانه وتعالى من الفضل فيما أنا فيه الآن. لما بتكلم مع حضرتك دكتور حسين، يعني حضرتك خبير دولي وخبير سابق لدى الأمم المتحدة ولفيت بلاد كتير وشفت بلاد كتير، ولكن نقول في مكان خارج مصر مهم قوي بالنسبة لحضرتك، جميل قوي، مرتبط في ذهنك وليه مكانة خاصة جدا عندك، إيه هو هذا المكان خارج مصر؟ بدأت حياتي الوظيفية في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكانت مبادرة طيبة من الحكومة المصرية وأتمنى تستمر صراحة. إن هم كانوا بيعينوا أوائل خريجين، أوائل الكليات في الجهاز الإداري في الدولة. فأنا عينت في 2003 من أوائل خريجين كلية الحقوق في جامعة حلوان. وبعد سنتين ثلاثة من العمل جاءت منحة للسفر إلى ألمانيا لدراسة الحوكمة، كانوا محتاجين شخصين من مصر، فأنا قدمت وقبلت الحمد لله، وسافرت إلى ألمانيا درست الحوكمة إلى لمدة 6 أشهر. وإلى جانب ذلك يعني سافرنا وزرنا منظمات الأمم المتحدة ومنظمات الاتحاد الأوروبي وكيف تعمل هذه المنظمات. هذه الدراسة، هذه المنحة الدراسية 6 أشهر، غيرت تقريبا بعد الله سبحانه وتعالى مجرى حياتي بالكامل. نظرتي للعالم، نظرتي للحياة، نظرتي للمستقبل، تطلعاتي، أحلامي كبرت وتغيرت ونضجت بشكل كبير جدا في هذه الفترة، فترة 6 أشهر. وبعد الله سبحانه وتعالى يعني لها فضل في ما أنا عليه الآن بشكل كبير جدا من إنجازات على المستوى الدولي. فدرست في ألمانيا في أكثر من مكان، في معهد التنمية الألماني، وأيضا في إحدى الجامعات في ألمانيا الغربية. فهذه المهمة لن أنساها أبدا أبدا، ولن أنسى طبعا فضل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي. دكتور حسين، اسمح لي أسألك، وحضرتك رحت بلاد كتيرة وسافرت وزرت بلاد كتير وبلاد متقدمة، حضرتك شفت في بلد من هذه البلاد المتقدمة فكرة عجبتك جدا، فكرة إيجابية، وحضرتك يعني عارف إن إحنا المصريين كل ما نبقى برا ونشوف حاجة حلوة نقول يا ريتها تتطبق في مصر. بشعر دايما إن إحنا شايلين مصر جوه قلوبنا وإحنا مسافرين براها. فعايز أسأل حضرتك عن هذه البلد اللي حضرتك شفت فيها فكرة إيجابية جيدة جدا اتمنيت فورا تكون موجودة، إيه هي هذه الفكرة وإيه هذا البلد؟ يعني أنا شخصيا كل المصريين اللي قابلتهم بلا استثناء خارج مصر فعلا يحملون مصر في قلوبهم وعقولهم. ودائما ما حتى لما نجتمع بالليل أو نسهر دائما الحديث عن سؤال حضرتك هو إيه الحلو في هذه البلاد وإزاي ننقله إلى مصر. من الأمور الكثيرة اللي أقدر أذكرها لحضرتك بشكل سريع تجربة أنا عشتها في 2017. أنا سافرت في 2017 إلى بريطانيا، جامعة لندن، لدراسة الصياغة التشريعية والتفسير التشريعي. درست الصياغة التشريعية، ومن جزء من الدراسة اللي درسناها فكرة زرنا مجلس الوزراء البريطاني وزرنا الوحدة المعنية بالتشريع بصناعة التشريع في مجلس الوزراء وفي مجلس العموم. صراحة تجربة صياغة التشريعات والجهاز المعني عن صياغة التشريعات وحوكمة التشريعات بصفة عامة من الأفكار الرائعة جدا اللي أتمنى أن أراها في جمهورية مصر العربية. طبعا في نظام تشريعي في مصر ونظام الصياغة التشريعية وهناك خبراء على مستوى طبعا موجود، لكن أقصد فكرة حوكمة التشريعات نفسها والتناغم بين التشريعات ودراسة الأثر التشريعي قبل وضعه، وأن يكون هناك في مجلس الوزراء في مصر جهاز متخصص في الصياغة التشريعية والحوكمة التشريعية، يتلقى اقتراحات الجهات ويصيغ التشريعات بطريقة تتناغم مع كافة التشريعات وليس كل جهة هي التي تضع مشروع قانون. الأفكار تذهب إلى هذا المكان ويترجم الأفكار إلى مشروعات قوانين. فمن خلال برنامج حضرتك ممكن يعني يقدم هذا المقترح إلى معالي رئيس مجلس الوزراء إنه يكون في مجلس الوزراء تنشأ جهاز متخصص في الصياغة التشريعية والحوكمة التشريعية، هيضمن تناغم كبير من التشريعات في مصر، وأن يكون له موقع إلكتروني، هذا الموقع يتيح التشريعات ويتيح تقديمها بلغات مختلفة للعالم كله. أعتقد هذه الفكرة بأنادي بتطبيق هذه الفكرة من خلال برنامج حضرتك، وأنا جاهز لتقديم تفاصيل أكثر عن هذه الفكرة دون مقابل إن طلب مني ذلك. دكتور حسين، اسمح لي يعني أحيي حضرتك وملاحظة جانب كبير من كلام حضرتك وخبرتك من ألمانيا، فنفسي قوي أسأل حضرتك أهم ما يميز الشعب الألماني والمواطن الألماني. الفري أسامبشن أو الانطباع المسبق اللي احنا واخدينه كنا عن الشعب الألماني إن هو شعب مغرور، وكنا مسافرين احنا خايفين يعني. فأول شيء اكتشفناه إن لما رحنا هناك في ألمانيا إنه الشعب الألماني فعلا مش شعب مغرور، وشعب بيحترم الثقافات الأخرى وبيحترم الشعوب الأخرى بشكل كبير جدا، وشعب محب للشعوب الأخرى. لما رحنا صراحة كان ترحيب على أعلى مستوى في كل الأماكن اللي رحنا فيها. فدي كانت أول فكرة مغلوطة عن الشعب الألماني، إنه هو شعب مغرور. النقطة الثانية اللي أعجبتني عن الشعب الألماني في الأوساط الأكاديمية، التواضع المتناهي في الأساتذة في المعاهد العلمية في ألمانيا كان لافت للنظر. فحتى أنا مثلا لما كنت أحد أساتذتي يعني احتراما أفتح له الباب أو كذا يقول لي لا، يعني هو اندهلي باسمي، أنت ليس دكتور أو بروفيسور. فدي من الأمور الصراحة اللي كانت شدتني جدا. النقطة الثالثة هي طبعا النظام، ثم النظام يعني، والدقة في المواعيد، شيء يعني كنت فاكره كلام أفلام، لكن دقة بمعنى الدقة. يعني أضرب لحضرتك مثال، كان لي طلبات معينة في المعهد اللي أنا بدرس فيه، فالمفروض أن أنا أستلمها تاني يوم الصبح، فساعة 3 العصر بعد ما خلصنا الكورسز، فقلت أعدي على المسؤول أفكره يعني أنه بكرة المفروض يديني اللي أنا عايزه. فاستغربت أنا لما قلت له يعني بفكرك أنه بكرة الصبح، فزعل جدا جدا جدا، قال يعني انت متخيل ان انا ممكن انسى؟ يعني متخيل ان ممكن يحصل تساهل في الامر او ننسى؟ فبصراحة امور نحتاجها بالشدة يعني للعمل عليها في المنطقة. الأستاذ الدكتور حسين حسن الخبير الدولي في الحوكمة القانونية، اسمح لي أسألك عن مكان مرتبط في ذهن حضرتك برائحة معينة مميزة لا تنساها، إيه هي هذه الرائحة وما هو هذا المكان؟ أجمل رائحة مرتبطة في ذهني هي رائحة الكتب القديمة في مكتبات كلية الحقوق. يعني لما كنا نذهب في دراسة مرحلة الماجستير يعني حتى في مرحلة الدكتوراه في مكتبات كلية الحقوق في جامعة القاهرة وفي جامعة عين شمس وجامعة حلوان ومكتبة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، هذه الأماكن مرتبطة عندي برائحة الكتب القديمة وتكاد تكون إدمان يعني. نعم دكتور حسين، رائحة الكتب القديمة رائعة جدا، اللون الأصفر، لون الكتب القديمة والورق الغامق، الحقيقة مميز جدا جدا جدا. أخيرا دكتور حسين اسمح لي أسأل حضرتك عن مكان لم تذهب إليه بعد وتتمنى أن تراه، ما هو هذا المكان؟ أنا من زمان نفسي أروح واحد سيوة، الواحات الخارجة والداخلة والفرافرة بصفة عامة. هذا الجزء من مصر صراحة أنا لم أزوره بعد، لأنه مكان خلاب ومكان رائع وفيه أهلنا الطيبين، فأتمنى إن شاء الله في القريب أن أنا أزور هذا المكان. فيما يتعلق بخارج مصر أماكن كثيرة صراحة في الليستة للزيارة، وبصفة خاصة يعني الدول الإفريقية فيما بعد الصحراء، يعني الدول الإفريقية جنوب الصحراء لم أزور هذه الدول حتى الآن. زرت بعد ذلك كل المناطق وقارات العالم الحمد لله. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور حسين حسن الخبير الدولي في الحوكمة القانونية والخبير السابق لدى الأمم المتحدة في الحوكمة والتنمية. أشكر حضرتك جدا دكتور حسين على هذه الرحلة الإنسانية والمهنية الجميلة اللي حضرتك أخذتنا فيها من أول نيل مصر حفظه الله لحديقة الأزهر ولحد ألمانيا ولدول العالم ورجوعا مرة أخرى إلى واحات مصر الطيبة. كل الشكر لحضرتك وبالتوفيق دايما في كل ما تعمل. دائما سعادة وشرف نكون مع حضرتك في هذا البرنامج وهذه المحطة الهامة. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.